شكل السماء وما الضياء وما القمر بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر بجمالها يتحدثون ولا أرى لها أثر أما هو أشعر أنني أبكي فهل دمعي ظهر أماه ضميني إليك فليس غيرك من يبرر.